إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلي ثابت صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، الليلة الدرس الختامي من هذه القواعد، ولعلنا نكملها في دروس لاحقة إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم على طاعته. عندنا القاعدة 17 في هذا اليوم، وهي قاعدة عقدية موجودة في العقيدة وحتى في اللغة العربية، وهي أن هناك من الأسماء ما بينهما عموم وخصوص من وجه، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا شمل جميع المسميات التي تندرج فيه وفي غيره من الأسماء المشابهة. بعبارة أخرى، هناك أسماء مشتركة إذا اجتمعت مع بعضها كان لكل واحد منهما معنى خاصا، وإذا ذكر أحدهما منفردا دخل فيه ما يشمله الآخر، وكذلك لو ذكر الآخر منفردا دخل فيه ما يشمله الآخر. مثال ذلك الإسلام والإيمان والأعمال الصالحة والبر والتقوى والفقير والمسكين والإثم والعدوان، وكذلك سائر الأسماء التي تندرج تحت هذه القاعدة. وخلاصة القول أن هذه الأسماء المندرجة تحت هذه القاعدة إذا ذكر الاسم المعين وحده في سياق معين شمل جميع الأفراد أو جميع الأمور التي تندرج تحته. أما لو ذكر مقرونا مع الاسم الآخر فيكون لكل واحد منهما معنى، يكون لكل واحد منهما معنى. نبدأ نأخذ مثال، اقرأ تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى القاعدة 17. نعم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى القاعدة 17. قال: بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. جميل. قال نعم. الآن تبدأ الأمثلة. نعم، مفهوم القاعدة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق دخل أحدهما في الآخر. نعم. قال: ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان. أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة، فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف رحمهم الله قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها للعمل الصالح كقوله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية. نعم، هذا المثال الأول ضربه المصنف. إذا قرن الإيمان مع الأعمال الصالحة كان الإيمان شاملا لما يتعلق بالعقيدة، كالإيمان بالأركان الستة، وكالخضوع والخشوع والرجاء والخوف، وهذه داخلة في الإيمان بالله، والإنابة والاستعانة وما إلى ذلك، هذا إذا ذكر مقرونا بغيره. ثم كانت الأعمال الصالحة المذكورة معه تتعلق بالأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وبر الوالدين وسائر الأعمال الأخرى هذا إذا ذكر في مقام إيش واحد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، وغير ذلك من هذه الأعمال. ذكر الإيمان وذكر معه بعده العمل الصالح، وهذا كما يقول العلماء وعلماء اللغة من عطف الخاص على ماذا؟ على العام، للاهتمام بشأن الخاص، بشأن الخاص، مثل قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الروح من هو؟ جبريل عليه السلام، مع أنه داخل في ماذا؟ في الملائكة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر، مع أنها داخل في الصلوات الأخرى، لكن عطفت على الصلاة من عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن ماذا؟ بشأن الخاص. والإيمان عند أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية والسالمية وغيره من الفرق الضالة، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، أو قول وعمل واعتقاد، ولا فرق بين أن يقال الإيمان قول وعمل، وبين تعريف السلف المتأخرين الإيمان قول وعمل وماذا؟ واعتقاد. لأن الذين قالوا الإيمان قول وعمل يعنون بالقلب، بالقول قول القلب كالصدق واليقين، وقول اللسان كالشهادتين، ويعنون بالعمل ثلاثة أمور: عمل القلب وهو ما لا يؤدى إلا به كالخشوع والخضوع والخوف والرجاء والإخلاص والاستعانة والإنابة وما إلى ذلك، والرغبة والرهبة والخوف والرجاء والمحبة، هذه أعمال إيش؟ أعمال القلوب. عمل اللسان، عمل اللسان وهو ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن والذكر والتلبية ونحو ذلك. عمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر المعروف عن المنكر وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. إذن لا فرق في عبارات السلف بين قول من يقول الإيمان قول وعمل، وبين قول من يقول الإيمان قول وعمل وماذا؟ واعتقاد. وهذا سبق أن فصلناه في مناسبات أو في دروس أخرى. نعم تفضل. قال رحمه الله، طبعا لا يتسع الوقت لذكر مذاهب المخالفين في تعريف الإيمان، ويرجع إليه في يعني ما سبق من الدروس، وكلهم يقعون في الإرجاء ما عدا الخوارج الذين وافقوا أهل السنة لفظا وخالفوهم ماذا؟ حقيقة، وخالفوهم حقيقة، لأنهم يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنهم يزعمون أن الإيمان كله لا يتجزأ، إذا فقد بعضه فقد كله، وبالتالي كفروا أهل المعاصي والكبائر مخالفين لنصوص القرآن والسنة ولمنهج السلف الصالح. أما الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان فهذه الطوائف الأخرى المرجئة على اختلاف طوائفهم، مع أن منهم الغلاة الذين يقولون العمل لا تارك العمل لا يكفر ولا يضره ترك العمل، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء ملاحدة. ومنهم مرجئة الفقهاء وهم مسلمون لكنهم مبتدعة، حيث أخرجوا العمل من الإيمان مع أنهم يعتقدون أن الأعمال لا بد منها فعلا أو تركا. نعم فضلش. وقد ذكرتم سلمكم الله أن الإمام أبا حنيفة ورد ما يدل على رجوعه. نعم نعم، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان في جلسة مع حماد بن زيد يقول، فأخذ يقول وأنا أقول، يجادله في مسألة دخول الأعمال في الإيمان، حتى ذكر له بعض الأحاديث مثل حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومثل حديث أتدرون ما الإيمان، وذكر بعض الأعمال بعد ذلك. فسكت الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فقال له بعض تلاميذه لما لم تجبه يا أبا حنيفة؟ قال ويحك أجيبه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا استدل به بعض طلاب العلم والمشايخ على أن أبا حنيفة رحمه الله رجع عن ما يسمى بإرجاء من الفقهاء. نعم. قال وكذلك لفظ البر والتقوى، فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفردت التقوى، ولهذا يرتب الله تعالى على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان. وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي، وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرات والباطنة، وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات. من الأمثلة التي أوردها المصنف رحمه الله لفظة البر والتقوى، وتجريها كما تجري الإيمان والإسلام. فإذا ذكر البر وحده دخلت فيه كافة خصال الخير فعلا أو تركا، وإذا ذكر التقوى وحدها دخلت فيها كافة خصال الخير فعلا أو تركا. أما إذا ذكر معا فالمقصود بالبر ما يتعلق بالأعمال الفعلية، أعمال الخير الفعلية أو التركية. وإذا ذكرت معه التقوى كان المقصود بالتقوى المناهي، يعني ترك المناهي. مثال ذلك في ذكر البر وحده: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. انظر، ذكر جميع الأمور، من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والموفون والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. فالبر هنا شمل جميع خصال الخير. وإذا ذكرت التقوى كذلك وحدها شملت جميع الخصال. وإذا ذكرت ما مع البر كانت البر شامل لخصال الخير، والتقوى شاملة للامتناع عن ارتكاب خصال الشر. مثال ذلك في التقوى، قال الله عز وجل: أعدت للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أما إذا ذكرا معا كقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيقصد بالبر هنا خصال المأمورات، ويقصد بالتقوى ترك جميع المنهيات، ترك جميع المنكرات. نعم تفضل. قال رحمه الله: وكذلك لفظ الإثم والعدوان إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه، والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق، وكذلك إذا أفرد العدوان. نعم، هنا قال الله، يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نفس القاعدة طبقوها: إذا ذكر الإثم وحده دخلت فيه جميع الآثام سواء منها ما كان العبد وبين ربه أو ما كان منها ما بين العبد وبين الناس كحقوق الناس، هذا إذا ذكر الإثم وحده. كذلك لو ذكر العدوان وحده دخل في هذا العدوان ما بين العبد وبين ربه، ودخل فيه ما بينه وبين من؟ وبين الناس. أما إذا ذكرا معا في مقام وسياق واحد كما في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالمقصود بالإثم تلك الذنوب التي بين العبد وبين ربه، والمقصود بالعدوان هو التعدي على الآخرين على حقوق الناس أيا كانوا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فضل. قال: وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة. إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول ما يدخل فيها التوكل والاستعانة. وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة نحو إياك نعبد وإياك نستعين ونحو قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل باعتماد القلب على الله تعالى في حصولها وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها سبحانه. أيضا نطبق هذه القاعدة: قد تذكر العبادة ويذكر بعدها يعطف عليها بعض ماذا؟ أفرادها، ويعطف عليها بعض أفرادها. العبادة أصلا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فإذا ذكرت العبادة وحدها في مقام معين كما في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، دخلت فيها جميع أنواع العبادة القولية والفعلية والظاهرة والباطنة والخفية، كلها تدخل في ماذا؟ في العبادة. فإذا أمرنا بالعبادة وجب امتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي، هذا إذا ذكرت وحدها. أما إذا عطف عليها بعض أفرادها كما في قول الله تعالى فاعبده، لا فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، ختام سورة هود. فيعني هنا ذكر العبادة فاعبده ثم قال وتوكل عليه. في الأصل أن التوكل داخل في ماذا؟ داخل في العبادة، لكنه عطف عليها للاهتمام بشأنه، فيعني التوكل بالقلب وتفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة، مع أنه في الأصل داخل في العبادة. ومثله الصلاة، كما إذا قال تعالى فاعبد، كما في قول الله تبارك والاستعانة، عفوا والاستعانة، العبادة والاستعانة، كما في قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. أصلا الاستعانة داخل في قوله إياك نعبد، لكن عندما عطفت الاستعانة هذا للاهتمام بشأنها وللاهتمام بعظمتها، وإن كانت فرد من أفراد العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. فضل. قال وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات، وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع منه موقعا، وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. مثلها الفقير والمسكين، إذا ذكر الفقير وحده دخل فيه من؟ المسكين، وإذا ذكر المسكين وحده دخل فيه من؟ الفقير، وهكذا. هذا إذا أفرد كل واحد منهما. أما إذا ذكر في مقام واحد كان معنى المسكين الذي يجد بعض الكفاية لكنها لا تكفي لحاجته، والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا، كما في آية الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي سبيل الله الغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أن الزكاة لا تدفع لغير هذه الأصناف الثمانية، فمن وضعها في مدرسة أو في مسجد أو في حفر بئر أو في شراء إفطار صائم فهذا غير كافي، بل يعد صدقة لك إن شاء الله، وعليك أن تخرج زكاة مالك من جديد. كذلك أنبه على مسألة في الزكاة سبق أن نبهت عليها، البعض من الناس له دين عند زيد من الناس، وزيد غير قادر على ماذا؟ على السداد، فيقول بدل ما أضيع مالي أعطيها هذا المدين لتكون من زكاتي، فهذا لا يجوز، لأنه إنما وهبها زكاة لكونه عاجزا عن ماذا؟ عن الحصول عليها، ولذلك فلو أخرجها بهذه الطريقة فإنها لا تكفي عنه زكاة، لا تكفي عنه زكاة، وإنما عليه أن يخرج زكاته من جديد. كذلك بلغني أن بعض التجار يعطي بعضهم بعضا، امسك لي واقطع لك، شيلني وشيلك، أعوذ بالله، هذه ليست زكاة، هذه ليست زكاة، هذا لعب. الزكاة أخت الصلاة، يقول بعض السلف الصلاة والزكاة أختان مقرونتان، فمن صلى ولم يزكي فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزكي، فانتبه إياك والتحيل. البعض من الناس يعطيها أولاده وهذا لا يجوز، الزكاة لا تعطى لا للأولاد وإن علوا الأولاد وأولاد الأولاد، ولا للآباء والأمهات وإن الأولاد وإن نزلوا، ولا للآباء والأمهات وإن علوا. ما تعطي لا أباك ولا جدك ولا أمك ولا جدتك ولا ابنك ولا بنتك ولا ابن ابنك ولا ابن بنتك إلى ما لا نهاية. إنما اختلف العلماء في الزوجين، فيعني الزوج الزوجة أنا أرجح كونها تعطي زوجها، لكن لا تأكل مما تعطيه إذا كان ماذا؟ فقيرا. إذا كان فقيرا، أما إن كان غنيا لا تعطيه أبدا، لا زوج ولا غيره، ولا مهما كان لا يجوز تحيل على الزكاة. نعم. والعكس غير صحيح، لا يعطي الزوج لا يزكي على زوجته. لا، الزوج لا يخرج على إلى زوجته الزكاة لأن مصاريفها ونفقتها عليه. نعم. قال رحمه الله: ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه، يشمل ذلك القيام بالدين كله، فإذا قرنت معه الصلاة كما في قول الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء، والله أعلم. الله أعلم. هنا مما يشبه ذلك ذكر التلاوة وذكر الصلاة بعدها، أو ذكر ماذا؟ تلاوة الصلاة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وكما في قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة. هنا الآية اشتملت على أمرين: الأمر الأول الأمر بالتمسك بالكتاب، والأمر بتلاوة الكتاب. العلماء ذكروا أن التلاوة تشمل التلاوة باللسان والعمل بالجوارح والقلوب، يعني لا تكفي التلاوة بمجرد التلفظ باللسان، فهذه ليست تلاوة ولا قيمة لها، وإنما لا بد أن تكون أولا مع فهم معناها، وثانيا بالعمل بماذا؟ بمقتضاها ظاهرا وباطنا. ويطبق ذلك، يقول التابعي الجليل، وذكرنا هذا الأثر عشرات المرات: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت، وفي رواية أنه أضاف معهم أيضا عبد الله بن مسعود، وقال: كان الذين يقرؤوننا القرآن لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. يقول: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يعني معنى ذلك أن التلاوة لا تنفع وحدها بدون عمل. فالذين يصلون الآن ويقرؤون كل يوم كم جزء وهم لا يعملون بالكتاب، لا قيمة لتلاوتهم هذه، بل هي حجة عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. وأبو عبد الرحمن السلمي هذا هو التابعي المعروف، وليس الصوفي الملهوف، ها؟ يعني التابعي المعروف وليس المتأخر في القرن الرابع، أظن تلميذ القشيري أو كان تلميذه القشيري، نسيت، لكن ذاك صوفي ضايع، وعبد الرحمن تابعي، أبو عبد الرحمن الأول تابعي فاضل. وفرق بين الفاضل والضائع، انتبهوا. هذا ما يسر الله عز وجل من قراءة القواعد الحسان، قرأنا 17 قاعدة وعلقنا عليها بما فتح الله به. ونختم هذا التعليق في هذه الليلة، ليلة 20 من شهر رمضان 40 و400 للهجرة النبوية، ولعل لنا مواعيد أخرى إن شاء الله في ما بعد العيد، قد يكون مباشرة وقد يكون بعد فترة. والله نسأل أن يتقبل منا وإياكم الصيام والقيام الأعمال الصالحة ويجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. استعدوا رحمني الله وإياكم للعشر الأواخر بالأعمال الصالحة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره. فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، ولا يكون نصيبنا من هذه العشر التسكع في الأسواق، وحتى بعض الجالسين في المسجد، بل أقول بكل أسف أن بعض المعتكفين يقضون اعتكافهم على الاتصالات التلفونية والسواليف مع بعض رفقائه، وربما أنه لا يصلي حتى التهجد والقيام بدعوى أنه يريد أن يقتصر على 11 ركعة. وأقول والله إنه لمحروم مهما كانت نيته، هو محروم محروم. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والحديث صحيح. فلا تحرم نفسك كما أوصي الأئمة وفقنا الله وإياهم بالاجتهاد في يعني عدم الإسراع في التلاوة وتمكين الناس من تأمل الآيات وعدم الإسراع في الركوع والسجود وعدم التطويل في دعاء القنوت. واسمحوا لي أنني أنقل لكم عن السلف، وربما آتيكم عندي أوراق ما أتيت بها اليوم، سبحان الله، كتبت أنا جمعت، لم أكتب شيئا، جمعت بعض أقوال السلف في أن الإطالة في القنوت مخالف للسنة، وبعضهم صرح بأنها بدعة. الإطالة في دعاء القنوت صرح بعض أهل العلم، كذلك التلحين فيها وقراءة القنوت كما يقرأ القرآن. الحقيقة إنني دعوت في ظهر الغيب لأخي الإمام الفاضل عبد الله البعيجان وفقه الله، لأن طريقته في القنوت طريقة سلفية سنية، فأرجو من الجميع أن يحذو حذوة. أطلب من الجميع وأرجوهم ونسألهم بالله عز وجل أن يحذو حذوه في أمرين: الأمر الأول الاختصار واختيار جوامع الإيش الكلم، جوامع الدعاء من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا ألا يلحنوا ويمططوا في الدعاء، فإن هذا يذهب رونق الدعاء. بالله تأمل يا عبد الله عندما يخشع الإمام: اللهم ارزقني كذا، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وبين من يمططها حتى يؤذي الناس ويطيل عليهم ويلعب بمشاعرهم. نعم صحيح، ويسمع الناس يتباكون، الناس ما يبكون من أجل المعنى، يبكون من أجل ماذا؟ الصوت فقط، فقط يعجبهم الصوت فيتباكون على الصوت، أما الدعاء لا يعرفون معناه، والله لا يعرفون معناه. وبعض الأدعية فيها اعتداء، بعض الأدعية فيها اعتداء، وأنا كتبت في هذا منشورا لعلكم تجدونه في PDF أو في أجهزة التواصل إن شاء الله تعالى، وقد أرسلت إلى الأئمة الأفاضل لا سيما إخوتي أئمة الحرمين وفقهم الله والمؤذنين، كذلك التمطيط في الأذان والإقامة، كذلك الإطالة بعد تكبير الإمام. تمطيط بعض الناس في المكبرية خطأ خطأ خطأ، لا يجوز، حرام، والله إنه لحرام. يعني أنا مرة قرأت سبحان ربي الأعلى 5 مرات وهو يقول الله، هذا ما يصلح، لا يصلح هذا يا مؤذنون، اتقوا الله، والله لا يجوز لكم هذا التمطيط. تضيعون الدعاء على الناس، وتضيعون التسبيح على الناس، وتضيعون أوقات الناس. إذا قال الإمام الله أكبر قل الله أكبر واسكت، لا تمطط، لا تغني، لا تصوت، فإنك تآثم، والله إنك لعلى إثم في هذا، وأقسم بالله على هذا، لأن العمل بدعة والبدعة يأثم صاحبها. اتقوا الله وانقلوا هذا إلى المؤذنين وسائر الناس. اتقوا الله سبحانه وتعالى واتبعوا السنة، الخير كل الخير في اتباع السنة، والشر كل الشر في اتباع البدع، من التمطيط في الأذان والتمطيط في الإقامة والتمطيط في التكبير والتلحين الزائد، هذا ما يصلح، هذا تقليد لغلاة المتصوفة. اتقوا الله في أنفسكم، والله إنكم مسؤولون والناس يقتدون بكم. أنا أسمع الآن بعض المصلين يحاول أن يقلد المكبرين في التنغيم، ما يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، لا، يحاول أن يمد صوته مع صوت من؟ مع صوت المبلغ، بدل ما يسبح 3 مرات يقول الله أكبر. لا، هذا حرام، هذا العمل لا يرضي الله، لا يرضي الله. أيها المؤذنون اتقوا الله في أنفسكم، والله وتالله إنكم مسؤولون يوم القيامة عن من يقتدي بكم في هذه البدعة، فاتقوا الله سبحانه وتعالى وبلغوا تبليغا مباشرا. إذا كبر الإمام قل الله أكبر، لا تغني، ما في داعي لهذا، تؤذي الناس. وأنا أعرف أن هذا الكلام لا يعجب بعض الناس، لكن هذا الذي أدين الله به، وهذا الذي أتقرب إلى الله به، وهذا الذي أطلب من إخواني المؤذنين الذين أسأل الله أن يجعلهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أطلب منهم التقيد بالسنة فإنه طريق الجنة. وأختم ببيت تمثل به إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى: وخير أمور المرء ما كان سنة، وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونجيب على الأسئلة ثم أستودعكم الله إلى ما بعد العيد إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: يا شيخ، اعتمرت ولله الحمد مع زوجتي، لكني بعد الطواف والسعي وقبل تحليق الشعر لم أتمالك نفسي في الفندق فأتيتها، فماذا علي؟ عليك ذبيحة تذبحها في مكة مع التوبة إلى الله، تذبح ذبيحة في مكة وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وماذا عليها هي؟ هي كذلك إن كانت موافقة، طبعا موافقة قطعا. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يقول: يا شيخ، الدعاة في بلدنا اختلفوا مع بعض، بعضهم يرى أن الحكمة والشرع أن يحاضر أمام النساء مشافهة مباشرة بدون حاجز وفاصل، يقول لمصلحة الدين، وبعضهم يقول لا ينبغي ذلك وإنما يكون ذلك من وراء حاجز. هن لو كنا متسترات لا بأس أن يخصهن بمحاضرة أو بدروس إذا كنا متسترات تماما، وأما والوضع الحالي القائم لا تحاضر عندهن إلا من وراء حجاب. نعم. يقول سائل نختصر كريم إجابة الليلة لأن حتى نجيب على أكبر شيء. يقول سائل كريم: في بلدنا كذا من بلدان المغرب العربي أذان الفجر عندنا يؤذن خارج قبل الفجر الكاذب، يقول كيف الصوم والصلاة؟ والله ما أدري، لا أدري، لأن هذه مسألة أثيرت ولا أدري عن حقيقتها، لأنني أعلم أن البعض من الناس أثاروا هذه المسألة حتى عندنا هنا وزعموا أن التقويم عندنا يقدم الفجر بثلث ساعة، وهذا غير صحيح، ولذلك بلغني أن بعض الناس يأكل إلى أن يقيم الصلاة، وهذا ما صام يوما من الأيام، أو حتى يأكل قبل الإفطار ب5 دقائق، وهذا ما صام رمضان أبدا. قد تحرى بعض أهل العلم عندنا هذه القضية ووجدوا أن التقويم عندنا، تقويم أم القرى وغيره، لا، ليس فيه خطأ، بل بالعكس أحيانا قد يعني يتأخر دقيقتين أو نحوها. نعم. السائل الكريم يقول: والداي، يذكر بأنه من فرنسا، يقول: والداي لا يصلون ويفعلون ما شاءوا من المعاصي وأنصحهم، ولكن بدون جدوى، هل أفارقهم أم ماذا أعمل؟ لا، واصل نصحهم إلى أن يموتوا أو تموت أنت، ولا تقطعهم بما أنهم والداك، لعل الله يقضي في قلوبهم الإيمان. وتارك الصلاة لا شك في كفره، ليس بمسلم، تارك الصلاة ليس بمسلم، لكن أنت لا تتركهما، وأعطهما حقوقهما الدنيا حقوقهما الدنيوية، لكن لا تحضر لهما خمرا ولا دخانا ولا معازف وما إلى ذلك. نعم. وهذا سائل بهلول عفى الله الجميع يقول يذكر في سؤاله بأن السلف أجمعوا على تبديع الإمام أبي حنيفة رحمه الله. هذا كذب. نعم. كذب. لم يجمع السلف على تبديع الإمام أبي حنيفة، فاتق الله واسحب هذه الجملة. الإمام أبو حنيفة من أئمة أهل السنة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أئمة أهل السنة، وهذا التسرع من بعض الشباب يجب أن يتقوا الله عز وجل وأن يحترموا الأئمة، ولحوم العلماء مسنونة مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة. وحتى وإن ثبت عنه القول بإرجاء الفقهاء فهو قد أخطأ في هذا، ولكن الذي يبدو والله أعلم أنه رجع عن ذلك كما ذكرت لكم قبل قليل. نعم. يقول يذكر بأنه جاء في العمرة في مجموعة كبيرة، يقول يكثر في الشباب القزع، يعني ما حكمه في الشرع؟ بل قال لي واحد إن واحد حلق في مكة وعمل قزع وهو يتحل يعني يقصر نسكا للحج، فبدل من أن يعني يعمل طاعة وهو الواجب الحلق أو التقصير فعل معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والنهي يقتضي التحريم، ولا نلتفت إلى من قال بمجرد الكراهة. نعم. صلى الله عليه وسلم. سائل كريم يقول نعم، يقول تزوج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرا احلقه كله أو اتركه كله، هذا أمر يفيد الوجوب، والله يفيد الوجوب، ولا نلتفت إلى الأقوال الأخرى، احلقه كله أو اتركه كله، لكن في النسك لا بد من تعميم الرأس بالتقصير، ولا يكفي أن تنتف من يمين وشمال مثل ما يفعل بعض الناس، هذا ما يعتبر حلقا ولا تقصيرا. نعم. يذكر بأنه تزوج فتاة، معنى سؤاله إلى قيطة، يقول أخذت عائلة بنتها وعمرها 5 أيام، يقول وتزوجها وعمرها 25 سنة وهي تحمل لقب العائلة تلك، يقول هل في زواجه منها شيء؟ لا أبدا، هي ليس لها ذنب في كونها لقيطة، ولكن نسبته إلى العائلة خطأ، يختار لها اسم إسلامي لها ولأبيها، يختار لها اسم يعني من أسماء المسلمين وتلحق به، وكون العائلة ربتها جزاهم الله خير على هذا التربية، لكن هي لا ترث مع الأولاد ولا تورث، لكن لا بأس أن يعتنوا بها حتى يزوجوها وهي امرأة وهي بنت مسلمة ليس لها ذنب فيما حصل. نعم. وبالنسبة لمباشرة والديها لها، والدها لها اللمس، ما اللمس أبوها بالتبني؟ أي. لا يخلو بها، هو ليس أبا لها إلا إذا كانت رضعت من زوجته، إن كانت قد رضعت من زوجته أو من زوجة أخيه أو من أخته فلا بأس، تعتبر محرما له، لكن لا تعتبر، لا ترثه. يقول السائل الكريم شفى الله الجميع، يذكر بأنه مبتلى بالدوالي، يقول أمرني الطبيب أن أضع شيئا من المخيط على قدمي، فهل علي شيء أثناء الإحرام؟ يعني إذا كان مثل الملابس عليك فدية تطعم 6 مساكين، أما إذا كان مجرد لفافة تلفها على القدم أو مثل الذي يسمونها الرباط الضاغط فهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم. يقول السائل الكريم عندنا في بلدنا كذا من كبار من أكبر البلدان الإسلامية، يقول الحجاب عندنا هو تغطية الرأس أو أغلبه. يقول وزوجتي تمتنع أن تغطي وجهها وتقول كل المسلمين هكذا حجابهم. هذا ليس بحجة، عمل الناس ليس بحجة، العمل الحجة قال الله وقال رسوله، وقد أمرهن الله بالحجاب في القرآن، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقوله تعالى قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فهذا عام يشمل جميع المؤمنات. وأما الذين يحاولون التحريف أو بعض من أفتى وإن كان من المشايخ الفضلاء، نحن نقول إنه قد أخطأ في هذه المسألة. نعم. سؤال الكريم، أسئلة وللأسف تكثر عن هجر بعض الدعاة لبعض، نعم، وتبديعهم وتفسيقهم ونحو هذا سبق أن فصلناه تفصيلا، ما عليه مزيد، لكن هذه الطريقة التي يزعمها بعض الشباب من هجر بعضهم بعضا دون أسباب وجيهة ودون ما إلا بمجرد الرأي والخرص والتقليد لفلان وفلان، فلا شك أنهم آثمون بهذه الهجران. وهناك ضوابط ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد لخصها الشيخ إبراهيم الرحيلي في كتابه النصيحة، فأرجعوا إليها. نعم. ونسيت أحسن الله إليكم أن أذكركم بكتاب خطيب البغدادي رحمه الله، اقتضاء العلم العمل، ورسالة جميلة علق عليها الشيخ ناصر الألباني. هذه إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم نشرح، أنا كنت أفكر في شرحها من زمان في هذه المسألة. نعم. يقول السائل الكريم، ما حكم الدين في العمل في الضرائب؟ ما أدري، سأل غيري. يقول ما حكم الصلاة على السجادة التي عليها رسم صورة الكعبة المشرفة والقبة الخضراء المباركة؟ لا يجوز، وليس عندنا قبة خضراء مباركة، هذه قبة كسائر القباب التي في تركيا، أبد لا فرق بينها وبين قبة في مصر ولا تركيا ولا سوريا ولا العراق ولا باكستان ولا الهند ولا أي مكان، هذه قبة كسائر القباب وليست حتى من هذه البلاد، مجلوبة، وقد بنيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 8 قرون، فاتقوا الله ولا تعظموا القبة، عظموا صاحب القبر باتباعه والسير على نهجه والاكثار من الصلاة والسلام عليه والعمل بسنته، هذا هو الصحيح. أما القبة لا، كسائر لا قيمة لها كسائر البنيان. نعم. السائل الكريم، والصلاة على أي شيء فيه رسومات ما تجوز أبدا لأنها تشغلك. السائل الكريم في سؤاله، وللأسف يشتكي من زوجتي، ويقول بعد ما ذكر شكواه بثه، يقول وأخيرا طلقتني، فهل من كلمة توجيه للشيخ لعلها تسمع؟ هذا أول مرة أسمع أن النساء يطلقن الرجال، والله ما سمعت بهذا. طلاقها لا يقع يا شيخ، طلاقها باطل هنا، حتى الذين قالوا أمرها بيدها هؤلاء أخطأوا في هذه الفتوى، ولا يجوز أن تقول للمرأة أمرك بيدك، لا يجوز، لا تعطيها ما أعطاك الله، تتنازل عن حقك الذي أعطاك الله. وهنا يعني تحضرني طرفة لأحد الدعاة، يقول إن كان رحمة الله عليه، يعني ندعو له بالمغفرة والرحمة، على كل حال يقول جاءه واحد يسأله في بلد ما، فقال لي إن زوجته قالت له قال لها سوي لي شاي، قالت ما سوي، سوي ما تسوي، قالت سوي لي ولا أنت طالق بالثلاث، قالت لا والله أنت طالق بالثلاث. يقول الآن هي طلقتني، ما أدري لي ردة ولا ما لي ردة. يقول عاد معلقا، غدا سيأتيني ويقول لي عدة ولا ما لي عدة، وعديتي كم حائضة. قالها عبد الحميد كشك عفى الله عنه وعنه. طيب، استودعكم الله إلى دروس ما بعد العيد إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يحيينا وإياكم على الطاعة، وفقنا الله وإياكم، وجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، ورزقنا وإياكم حسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.